قال في هامشه وفي جامع بيان العلم روينا عن فضيل بن عياض وأسد بن الفرات قالا بلغنا أن الفسقة من العلماء ومن حملة القرآن يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. وقال فضيل بن عياض لأن من علم ليس كمن لم يعلم. ومما يذكر في هذا الباب من رواية المصنف رحمه الله قال أبو نعيم في الحلية الجزء الثاني 374 حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا عيسى بن عبد العزيز العمي قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن دينار قال قرأت في بعض الحكمة لا خير لك أو لا عليك أن تعلمن ما لم تعلم ولا تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل قد احتطب حطبا فحزمه حزمة فذهب ليحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. وقال أبو نعيم حدثنا أبو بكر الآجري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا المبارك بن سعيد عن عباد بن كثير عن مالك بن دينار قال كنت مولعا بالكتب أنظر فيها فدخلت ديرا من الديارات ليالي الحجاج فأخرجوا كتابا من كتبهم فنظرت فيه فإذا فيه يا ابن آدم لما تطلب علم ما لم تعلم وأنت لا تعمل بما تعلم. انتهى من هامشه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.